بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نتحدث إن شاء الله في الآية 15 من سورة هود. هود 15 إذا أمكن 16-17 من سورة هود. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من كان يريد العاجلة آية ثانية هذه الآن. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. هذه الآية 15 من سورة هود. نشوف إذا قدرنا اليوم نتحدث الآية 15 و16 إن شاء الله 17 ممكن. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، إذا إرادته متوجهة فقط للحياة الدنيا وزينتها، ما تفش تفكير ولا إرادة في اتجاه الآخرة. إذا هو يريد الدنيا بس، هو الكلام عن الناس اللي فقط بيكون إرادتهم دنيوية بس، ما في أي تفكير في بعد أخروي. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، احنا سبق بينا في موضوع الزينة انه غير صحيح ما يكثر القول في بعض اهل التفسير انه الزينة في الاشياء المضافة. لا، الزينة تكون احيانا في الشيء نفسه، يكون هو مزين خلقة او مضاف، وهذا الكلام تكلمنا فيه لما تحدثنا في موضوع الحجاب في اكثر من درس. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم. لاحظوا التعبير، مش نوفي إليه، نوفي إليهم، لأنه هون من كان يريد، هذا جماعات مش هيك؟ لذلك كان نوفي إليهم. في حين آية سورة الإسراء من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له، بقي الكلام كأنه في المفرد. هون إذن راح نبين اليوم قانون العدل الإلهي مع الكفار والذين لا يؤمنون بالآخرة، عدلوا معهم في الدنيا، نشوف نوفي ونشوف يبخسون. بخس فيه انقاص نقص. الآن في بعض أهل التفسير بيقولوا طب أي نقص هذا حتى نسميه بخس؟ هو النقص اللي فيه ظلم، النقص اللي فيه ظلم. بس إذا بدنا ندقق مظبوط، هو نقص الحق. دققوا معي، إذن هو مش نقص النقص الذي فيه ظلم، وإنما هو نقص الحق. يعني في لك حق، لذلك نحن بنقول إذا بتلاحظوا بخسه حقه، يعني أنقص من حقه اللي هو إيش بيستحقه. ولأنه لما يكون في بخس في الحق بيكون ظلم، لذلك كثير ما قالوا إنه البخس هو نقص فيه ظلم، لا هو نقص الحق. طيب إذا كان بخس في الحق ليش ما نقول بخسه يكون واضحة؟ ما احنا منقول، احنا منعبر في العربي منقول بخسه ومنضيف حقه، اما هي في الاصل بخسه خلص يعني انقص من حقه مش هيك؟ طيب وهم فيها لا يبخسون. طب نوفي نوفي هون مقابل ايش البخس الان بخس هون نوفي ايش توفي. وهذا سبق تحدثنا في قضية التوفية والاستيفاء وأوفى ووفى. انت ممكن تقول أوفى وممكن تقول وفى. وإبراهيم الذي وفى هو أوفى ووفى. عندما نأتي بالشيء كامل تام منكون ايش عملنا ألقيت الثوب الوافي. إذا بتلاحظوا الثوب الوافي شو معناته؟ فيش نقصان. الثوب الوافي فيش نقصان وافي. هيك مش منقول ثوب وافي يعني فيش فيه نقصان يعني تام كامل تام كامل. طب وفى دينه وفى دينه أعطاه دينه كله كله. طيب استوفيت ديني أخذت ديني كله أخذت ديني كله. إذن طيب إذن أخذ الشيء كله بحيث ما يبقاش شيء. ولذلك سبق إذا بتذكروا قلنا إن الوفاء لا تعني الموت وإنما الموت وفاء. ليش؟ وتوفية وتوفية لأن الموت هو أخذ الإنسان وافي كامل يؤخذ كامل أو نجعله يستوفي أجله. فالموت وفاء نعم بس كل وفاء موت لا لا. تمام. طيب نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها يعني في الدنيا يعني لا يبخسون. هون نوفي وشو قابلتها لا يبخسون لأنه قلنا معناته في لهم حقوقهم طالما قال سبحانه وتعالى وهم فيها لا يبخسون. إذا اعتبر إنه توفيتهم هذا حق من حقوقهم. الكفار الكفار الكلام عن أي أعمال الكلام عن أي أعمال. الآن الكلام عن العمل الصالح اللي ممكن يكون فيه الكافر أو الذي لا يؤمن بالآخرة يعني ما هو كافر بيكون الذي لا يؤمن بالآخرة. وعلى فكرة احنا قد نخدع احيانا انه في بعض الناس يعني مولودين في مجتمع مسلم وبقولوا عن حالهم مسلمين ومكتوب في الهوية مسلم وتفاصيل وممكن يكون اكفر الكفار. وانتم بتشوفوا في منهم خصوصا الطغاة على العروش هم اصلا بقتلوك اذا بدك تطبق الدين وكل تعامرهم على الدين كل تعامرهم على الاسلام مع انه هم مسلمين بجوز تشوفهم بحجوا كمان وفي رمضان بيجيبوهم على موائد الإفطار وهم إيش شياطين. أكثر هذول اللي على العروش شياطين على فكرة أعداء الشعوب أعداء الله. طيب نوفي إليهم. إذن دققوا هنا. إذن الكافر لما بيقوم بعمل صالح شو قصده؟ طبعا قصده الدنيا ما هوش قصده لا الله ولا آخرة وقام بعمل صالح. طيب يعني مرات الكافر ممكن يكون وفي ممكن في كفار بيدافعوا عنك انت المسلم احيانا بشك ممكن يدافع عن الضعيف ممكن يتصدق على الضعيف الكافر. تمام يكون صاحب وفاء وعهد. تمام يكون شريف لاحظ يلتزم الصدق. بيحصل بكفار ولا بيحصلش؟ ما هو أهل الكتاب منهم أنت منه بقنطار يؤديه إليك مش هيك من أهل الكتاب يؤديه إليك صاحب وفاء. كيف مثلا بيحب أبوه أمه كافر إيش علاقة الموالاة الآن خلينا بأنه الكافر شو ممكن يفعل أشياء صالحة مش هيك بيحب أبوه أمه ما عندوش عقوق عنده وفاء لهم عنده وفاء للصديق يجزي بما هو أحسن لما الناس في الكفار هيك ولا ما فيش وليش لا؟ طب هو أصلا هذا بأهله يصبح مؤمن فيما بعد لأنه خياركم في الجاهلية خياركم في الإسلام إذا فقهوا. طيب وفي قصة حتى حاتم الطائي يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما قيل له انه اوجعته بنت حاتم الطائي، على فكرة كانت بين الأسرى وقالت له وعرفت بنفسها انها بنت حاتم الطائي، على طول لما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم، حاتم الطائي كان بتعرفه من المشهورين بالكرم في الجاهلية، مات في الجاهلية، فلما عرف الرسول صلى الله عليه وسلم انه هاي بنته بنت الكريم فورا قال خلوا عنها، فإن أباها كان يحب مكارم الأخلاق، والله يحب مكارم الأخلاق. تمام؟ يعني بنت الكريم تكون أسيرة؟ شوف طب ولو كافر. تمام؟ طيب نوفي إليهم. إذن كل كافر يقوم بعمل صالح في الدنيا يثاب عليه، في الدنيا يثاب عليه كله، نوفي إليهم أعمالهم يعني، وهم فيها مشان ما تتأكدوا أنه بنقصش إشي، وهم فيها لا يبخسون، ما بينقص من حقوقهم إشي. الكفار الذين يسلكون السلوك الإيجابي ولو بقصدوش الله ولو بقصدوش الآخرة، بأخذوا ثوابهم في الدنيا. طبعا هون بيأخذوا ثوابهم في الدنيا، هذه قضية صفت غيبية. شو بعرفك انت كيف يعني؟ لانه ممكن يثيبهم واحنا بس هو بيخبرنا، الله سبحانه وتعالى يعني يثيبهم واحنا لا ندري، ولكن بيخبرنا انه ديروا بالكم كلهم هذول انا بثيبهم وبوفيهم اعمالهم ولا ينقص من حقوقهم شيء في الدنيا. طب كيف؟ ممكن يعطيه صحة ثواب عمله واحنا مش دارين انه صحته الله سبحانه وتعالى اكرمه، وانه وفقوا كان مريض وفقوا للدواء ووفقوا لطبيب ماهر، واحنا مش دارين انه هاي إثابة على عمل صالح، اغناه رفعه وصل المنصب، وما هو المنصب مرات مصيبة. المهم لاحظوها، اعطاه اولاد كويسين، زوجة تمام، دار وسيعة، ركوبة مريحة، بشيك الى اخر، كيف مندريش صرف عنه مصائب كانت التهمة لازقة نجا في اشياء هذه، اذا غيبية ولا مش غيبية؟ كيف راح يثيبه يعني؟ كيف راح يثيبه للكافر؟ ندريش. اما هاي ما لها بالاعمال، انه يعني اللي بيعملوا بكد في الدنيا دائما بتأتي النتائج المادية الظاهرة، لا هذه ما فيش قانون فيها، مش صحيح انه كل من كد واجتهد وصل، مش صحيح، ممكن تجد مرات الفقراء اكثر كد وتعب كذا من الاغنياء، مش هيك؟ واكثر تفكير واكثر تدبير واكثر احتياط واكثر كذا، مش هذا الموضوع، مش الموضوع انه هذا العمل يعني بيعطينا في الماديات، لا يثاب الكافر على فعله، بيطلع من الدنيا وهو كامل، ماخذ وين اخذ بدريش، حتى لو اعطاه عقل واعطاه علم، ها لاحظوا ووفقوا لامور هي اعطاه واحنا مش دارين، اذا هذه قضية غيبية، لكن نقدر تماما زي ما قال الله سبحانه وتعالى، لاحظوا وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، هذا قانون، وهذا الآن اللي نتكلم فيه قانون، وهذا الآن اللي نتكلم فيه قانون، إنه كل كافر يثاب على أي عمل صالح ولو كانت إرادته الدنيا. خلصنا من هذا، هيها واضحة، نوفي إليهم أعمالهم وهم فيها لا يبخسون. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، كاملة ثوابها كامل ولا ينقص من حقوقهم إشي، لأنه البخس إحنا فهمنا شو. على السريع كيف؟ اثنين أمريكان يعني قتلوا وهم بدافعوا عن مسلمة. من قبل نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. على كل قبل الآخرة الكتب نيجي قبل الآخرة في إشي اسمه البرزخ وعالم البرزخ كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. فهذا اللي بتقول عنه قتل بهذه الطريقة بجوز تخفف عنه في طريقة موته مش هيك؟ لأنه أحيانا الكفار وهم يموتوا الملائكة بتكون إيش؟ مش تحدثنا في موضوع لما تحدثنا في موضوع عذاب القبر ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون. هذا قبل الآخرة مش هيك؟ لا هون المقصود الأعمال الصالحة الكت جايين للسيئات. ولذلك يوم القيامة يتفاضل أهل الكفر في النار على ضوء تفاضلهم في السيئات. إذن درجاتهم في النار مش مبنية على ما عملوا من صالح في الدنيا. درجاتهم في النار قديش مجرمين دركات ماشي هي درجات لكن نزول دركات تمام. إذن وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. الآخرة ما هي إما جنة وإما نار تمام. إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. في الدرك الأسفل معناته في من هم أفضل منهم حال. على أي أساس بتفضلوا طالما يوفي إليهم أعمالهم في الدنيا وما فيش أي نقص في الحقوق وأخذوها وخلصنا؟ إذن معناته الدركات في الآخرة بالنسبة لأهل النار على ضوء جرائمهم وسيئاتهم هي اللي بتحدد. فالنار يبدو بس للسيئات. هذا إذن عدل إلهي إنه هو راح يلاقي آخرة غير شكل مبنية على سيئاته مشان يكون النوع من العدل الإلهي إنه في الدنيا هي كل شيء بعدل. هذا كل شيء أنت عملته صالح الله سبحانه وتعالى ما بيبخس أحد حقه لأنه بكون بخس حقه. لا آية عم بخبرنا إنه أنا بوفيهم ولا ينقص حقوقكم. هو المقصود إنه هذا الإنسان كما قلنا ما قام فيه من حتى ولو الصيت الطيب هذا نوع من الثواب. ممكن في منهم من الكفار صيته طيب وبعد وفاته والناس يعني بتتأسف والناس كذا الأخيري وبيحترموا ذريته من بعده وتفاصيل كثيرة تجد كل هذا ممكن. لكن زي ما قلنا في الآخرة السيئات هي اللي بتحدد المكان في النار هي اللي بتحدد السيئات وليست الحسنات. طيب لأنه هاي هلقت نشوف لما نكمل. أولئك الذين الآية اللي بعدها الآن أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. ما لهم مش في الآخرة إلا النار. ومنسأل ليش عم بمتعهم في الدنيا بأعمالهم الصالحة أولئك ليش؟ طبعا لأنهم كفار. إذا معناته الكلام عن الكفار الكلام مش عن المؤمنين لأنه حتى المؤمنين العصاة لهم في الآخرة غير النار. العصاة اللي بيدخلوا النار برضو إلهم الجنة بتكبر كبائر من المؤمنين. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن الإيمان لابد منه. فهون لما قال سبحانه وتعالى أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار معناته المسألة متعلقة بس بالكفار وليست المسألة متعلقة بعصاة المؤمنين. لأنه كما قلنا عصاة المؤمنين ممكن لهم الجنة عضوء الميزان يعني أو عضوء الشفاعات مش هيك؟ وممكن يكون، واذا كان لهم النار بيكون لهم الجنة كمان بعد ما يستوفوا. تمام؟ ولا هل يقبل العمل الصالح بدون الإسلام؟ آه في الدنيا يقبل العمل الصالح. أيوة نتكلم عن أعمال الصالح على الكفار إنه يثابوا عليها، نوفي إليهم أعمالهم ولا ينقص من حقهم إشي. تمام؟ فبشروهم للكفار يعني بيمشي، يعني هو بيستفيد قاعد من العمل الصالح، بتشجعوهم يعني، يعني مش إنه لما بعطي الفقير بيستفيدش، مش لما بيكون كريم بيستفيدش، وفي صادوق خلوق بيستفيد. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، خلاص انتهى، حسمت المسألة للكفار، معناته ليس لهم إلا النار. لاحظوا، وحبط ما صنعوا فيها، لاحظوا، وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. طب نشوف كيف، لا نشوف الآن، لا هو أنا رأيي الحياة شيخنا راح نلاحظ إنه وحبط ما صنعوا فيها، يعني كأنه بدي يقول سبحانه وتعالى وحبط فيها في الآخرة، يعني ما صنعوا، لأنه كثير من أهل التفسير كان قالوا وحبط ما صنعوا فيها، رجعوها للدنيا. طب ما هي الآية، الآية اللي ما فيها كلام عن الدنيا أصلا، هيها بدأت إيش؟ أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها في الآخرة، يعني يعني وحبط فيها في الآخرة ما صنعوا، بعد ما نعرف حبطة. تمام؟ لذلك أنا أرى أنه يعني ممكن كثير من المفسرين رجعوها للدنيا، وكان أدق واحد فيهم الزمخشري، هو لا الزمخشري ما هو أصلا من علماء اللغة الكبار، أدرك أن المسألة هاي مقصود فيها الآخرة، حبط يعني كأنه هيك، وحبط فيها ما صنعوا، مش هيك؟ يعني في الآخرة، بس قدم ما صنعوا، وهو قضية التقديم والتأخير للأهمية، بده يتكلم ما صنعوا. وسبق قلنا في الصناعة، لأنه بعد شوي، وباطل ما كانوا يعملون، هون حبطة وهون باطل، وقريبات كثير من بعض. ايش حبطة؟ وهذا سبق قلنا. نشوف الآن، وليش قال سبحانه وتعالى وحبطة ما صنعوا فيها في الآخرة، بيحبط في الآخرة، لأنه ما بيحبطش في الدنيا. مش قبل شوية عم نتكلم احنا انه يوفى معناته في الدنيا الأعمال تحبط؟ لا، في في في لأنهم كفار، يعني ممكن تحبط لأشي ثاني، بس لأنهم كفار لا ما بصير، وإنما في الآخرة بصير، لأنه هيو في الدنيا في ثواب إلها، هيو في ثواب. والحبط سبق قلنا هو أولا، يعني بيقولوا إنه الدواب لما تخرج للمرعى وتأكل كثير احيانا لسبب من الاسباب، اما لانه الشيء اللي اكلته فاسد، او من كثر ما اكلت، من كثر ما اكلت بتهلك، بتموت. هذا ممكن كانوا بيلاحظوه في احيانا، وممكن لذلك بعض اللي بيعرفوا في هذه المسائل بتركوش الدواب توكل يعني دائما، مش هيك، لحد ما بيبعدوها عن الاكل، لأنه إذا شريها وبظلها توكل ممكن توصل فيها للهلاك. زي بعض الناس اللي بتلكوا أكل أكل أكل كن راح انبطح هيك ومدد حاله وحالته حالة، ممكن يعني يروح فيها. لذلك الأولى ثلث وثلث وثلث زي ما جاء في السنة. طيب فهون الحبط، إذا لاحظوا هو الأصل في الغذاء إيش؟ الغذاء في الأصل يفيد، لكن انقلب إيش؟ ضرر لكثرته، انقلب ضرر لكثرته أو لفساده، فساد الطعام. وإن كان الدواب يعني على فكرة بتعرف الفاسد من غير فاسد أكثر من البشر في هاي الشغلة، يعني عندها الغريزة في هذا الباب أقوى من عندنا. يوم تلاقيها البقرة بتوكل بين الأعشاب العشب الضارة تبعد عنها لحال بالفطرة، تمام؟ اللي هو إحنا بنوكلها. هون إذن في لذلك بعض العلماء شو قال في اللغة، قصدي إنه الحبط هو فيه معنى السقوط والزوال، بس لحد الآن مش دقيق الكلام، مش دقيق الكلام من السقوط والزوال. أو يعني مفسرين بيقولوا حبطت يعني هلكت الأعمال، راحت راحت أعمالهم، أصبحت إيش ولا شيء، زي الدابة اللي أكلت أكلت أكلت، شوفوا أكلت أكلت أكلت وهلكت، عمل عمل عمل عمل وفي الأخير ولا شيء. هايو معناته قضية الحبط له علاقة بالإشي الكويس اللي بيزول أثره، بيهلك وبيستفدش منه، والأصل كان يستفيد، والأصل كان يستفيد. هون الكفار في الدنيا استفادوا، حصل حبط لأعمالهم في الدنيا بصفتهم كفار فقط، لأنه ممكن يضيف للكفر شيء ثاني فيحبط عمل ممكن. فإذا هو الحبط، لذلك بعضهم شو قال أهل اللغة، دققوا الآن معي، قال هو مش فقط سقوط وزوال أو هلاك، وإنما داخلي. كيف لما أكلت أكلت الدابة الأكل كثير كثير كثير، شو أدى؟ إنه هذا الأكل اللي هو في طبيعته بنفع، شو صفى؟ انعكس هلاك إلها من الداخل. إذا الأعمال هاي كأنها تبطل من داخلها، تتفجر من داخلها، تتفجر وتزول من داخلها، حبطت تتفجر، ما هي فكرة بتتفجر الدابة، تتفجر من داخلها الأعمال هاي من داخلها، مش مبنية على إيمان. ولكن وين تبتحبط هذه الأعمال الصالحة للكفار؟ في الآخرة. وحبط ما صنعوا، وقلنا شو معنى صنعوا؟ دققوا، شو الصناعة؟ الصناعة فيه تجويد العمل، يعني بده يعمل عمل بفكر فيه وبنوي وبخرجه مجود. ولذلك بتيجي من هون الصناعة دائما. احنا اذا بتذكروا قلنا انه لا تنسب الصناعة للحيوانات، يعني الحيوان ممكن ينسب له عمل، بس ما بنقول صنعة الحيوان بصنعش، لانه الصناعة بدها نية وتخطيط سابق وتجويد للفعل، يعني بتخرجه بشكل جيد. فاستخدم سبحانه وتعالى هون اذا بتلاحظوا ما صنعوا، يعني ما الاعمال التي كانوا قاصدين فيها الخير، قاصدين، لانه في اعمال بتيجي هيك لا، وفي اعمال مخطط لها، ممكن يخطط على فكره. بتيجي بعضهم بيعمل جمعيات وتفاصيل كلها لايواء الايتام والاحسان للفقراء والاخير، بيبني وبقرب وكل شيء بتخطيط وكذا الاخير، او بدافع عن اوطانه وبدافع عن الفقراء المستضعفين وبيقاوم الجرائم وبقاوم المرتشين وشيك. الصناعة إذن الصناعة لا تكون إلا في الإنسان، بيصنع الإنسان اللي بيصنع، ليش؟ لأنه هو الفعل المجود أو العمل اللي فيه تجويد ودقة وقصد سابق. فبدي يقول لك هذا اللي كمان الأعمال التي عند إلهم فيها قصد صالح، بس ما هوش للآخرة ولا الله مرات قصد صالح لمصلحة المجموع، في منهم بضحي بنفسه لمصلحة المجموع، تمام؟ بس ديروا بالكم كل هذا الكلام نتكلموا عن الناس اللي وصلتهم دعوة لحد الآن، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، كلامنا للي وصلتهم رسالة، كلامنا للي وصلتهم رسالة. مين ما وصلتوش رسالة ملناش علاقة، احنا هذه مش اختصاصنا، احنا اختصاصنا نوصل قدر الإمكان، اما نحكم مين وصل مين ما وصلش هذاك في المحاكمة هناك الحاكم العدل سبحانه وتعالى. الان اولئك الذين ليس لهم في الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا، حتى لما كانت مقاصدهم واضحة في العمل الخير ما صنعوا، وحبط ما صنعوا وباطل ما صنعوا فيها، ليش فيها ضرورية الآن؟ لأنه لو قيل حبط ما صنعوا، طب هم حبطش ما صنعوا في الدنيا، وفاهم ولم يبخسهم، إذن ما حبط ما صنعوا؟ حبط ما صنعوا؟ لا، وحبط ما صنعوا في الآخرة أحبط فيها. وباطل ما كانوا يعملون. الحق يقابل الباطل، الحق وقوع وثبات، ثبات واستمرار. الحق، الحق مطابقة للواقع، مطابقة للواقع وثبات. كيف لما نقول حق الحق؟ معنى واقع وثبت، تمام، وثبات واستمرار. الباطل عدم ثبات وسرعة زوال. فالآن بعد ما تكلم عن حبط ما صنعوا في الآخرة، يعني صناعتهم كلها هاي حبطت، بس ما هي كانتش حابطة قبلها، ما كانتش حابطة قبلها. وأصلا باطل يعني لابد زائل ما كانوا يعملون، إن ما زلش في الدنيا بزول في الآخرة. لاحظوا، حبط بفعل ماضي شيك، ما صنعوا فيها في الآخرة بيحبط. وباطل، وأصلا هو أعمالهم، لأن الأعمال على فكرة أشمل من الصناعة. في عندك الصناعة عمل، ولكن في أعمال ليست صناعة. أنت كثير أعمال تعملها مش عن سابق تخطيط ولا تدقيق ولا تخطيط، مش هيك، مش صناعة يعني. وهي إذا الصناعة أعمال، أعمال مجودة ومتقنة ومقصودة وهادفة. طب والعمل بيشمل المصنوع وغيره، وهي أصلا كأنه بده قلنا، لاحظوا، استخدم إذن حبط بالماضي وحبط ما صنعوا فيها في الآخرة. وباطل، مش باطل، هذه ما باطل، هذه فعل، هي لا، وباطل حكم الآن ببطلان كل عملهم. إن ما يعني إذا كان له وجود لا يدوم، إذا كان له وجود لا يثبت، لا يستمر، لا يستمر. هيو في الدنيا، في الآخرة ما استمرش، وفي الدنيا لما يثاب عليه ما بيستمرش في بعضها، مش هيك تفاصيل. إذن وباطل، مش وبطلة، هو أصلا أعمالهم ليس لها ثبات وليس لها استمرار، وما أسرع ما تزول، تمام. وباطل ما كانوا يعملون، العمل كله بشكل عام، تمام. نشوف هذه الآية 16. إذن لاحظوا، الكفار يثابوا في الدنيا، خلصنا. هذا اللي بدي كنت أرسخه في الأذهان الآن، وهذا العدالة الإلهية معهم، والكلام عن اللي وصلتهم دعوة، شو معنات وصلتهم، ومتى تكون وصلتهم، وشو شروط إنها وصلت. هذا موضوع بيختلف، وبيختلف من شخص لشخص. ياما في مستشرقين وعلماء وهم في دورهم في الغرب وكانوا عارفين الإسلام أكثر منك ومن غيرك وما أسلمش، وفي ناس هبل في بلادنا ما مش واصلهم شيء إلى آخره. ممكن، فمش هيك، مين وصلوا ومين ما وصلوش، مين أقيمت عليه الحجة، مين ما أقيمتش، مين مد إله في عمره بحيث يتذكر، مين قصر عمره ما لحقش يتذكر. هذه مش اختصاصنا نحن، اختصاصنا إيش؟ نوصل. شو كنت بدك تسأل يا شيخ؟ كيف؟ طبعا، لا لا لا، اسمه ثواب طبعا. لا لا، حلمك يا شيخنا، ليش اسمه ثواب؟ بس ليش بنسمي التوفية ثواب؟ لأنه شو معنات يثوب؟ يرجع، يعني عمله الصالح بيرجع عليه، بيرجع عليه، بيرجع، هذا المقصود، فيسمى ثواب. وأصلا الثياب سميت ثياب، كيف بده شو يسمى هذاك ثواب؟ الثياب سميت ثياب لأنك، شو الفرق بينها وبين اللباس؟ اللباس اللي بلابس الجسد القريب، يعني الجواني، هذا اللي غالبا أبيض، هذا اللباس لأنه بلابس الجسد. والثوب هذا الخارجي اللي ما أسرع ما تخلعه وترجع له، تثوب إله، ترجع له ما أسرع. يعني مثلا بدخل الدار كان قامها العباء وعلقها، هذه ثياب، لأنه رد يطلع بلبسها. بس اللي بتلابسه إيش؟ اللباس، اللباس. أجر بلا. لا بس مش أجر الحسنات. ليش مش أجر؟ عفوا كمان ليش بدناش نسميه أجر؟ ما احنا من في الدنيا بنعطي أجور كمان. ببني لك دار تعطي أجر، ما هي الأجر مقابل يعني استفاد هو، ليش ما يكون أجر؟ يعني شو اللي بده يمنعنا إنه نسميه أجر؟ شو بده يسمعنا نسميه أجر؟ وشو بده يمنعنا نسميه ثواب؟ يعني رجع إليه ثابة، رجع إليه عمله، ارتد إله، ارتد إله منفعة، ارتد إله منفعة، وهذا ثواب. في الدنيا عفوا أنت ممكن تسيب، أنت ممكن تسيب الناس، يعني ترد لهم أعمالهم، بتكون أنت أسبت كمان. ليش إحنا متحسسين من موضوع ثواب أو أجر؟ اللي هو من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. لحظه، فيما يتعلق بنتائج الأعمال في الدنيا لا، ثوابها أما نتائجها إنه أنت بتعمل وبتكد وبتتعب وبتلقى ثوابها المادي مش بالضرورة. لذلك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هاي بتختلف، هناك عم بقول كلهم هذولك أنا بثيبهم في الثواب، في عالم الثواب. طب في عالم إني أشيء أكد وأكذا ودرست ودرست ودرست يعني بنجح؟ لا، هذه مش ضرورة تنجح، مش شرط، ممكن تكون أذكى واحد وأكثر واحد درس وتخفق في الامتحان، مش مسألة. لا مش هيك، مش هذه غالبة، هذه مسألة غالبا تحصل إنه ممكن تستفيد أنت. إذن من عمل من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد، ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كيف بيشكروا؟ هذا موضوع ثاني. كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء، الطرفين كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. لا عن الكافر ولا عن المؤمن في الدنيا العطاء. اذا كان ارادته العاجله فقط من كان يريد العاجله فهو بده يكسب الدنيا. الان هو بده يكسب الدنيا، الكلام مش عن الثواب، هو يريد ان يكسب الدنيا، يريد العاجله، يريد الدنيا. لا، بنعطيه منها زي ما بنريد احنا، مش زي ما بده هو. العاجله، ما هو كثير من الناس بدهم العاجله مشان ياخذوها. يعني لا، هاي انكم تاخذوا العاجله توصلوا ما توصلوش، يعني كافحوا كذا مشان يوصل منصب مش ضروري، درس واجتهد مشان ينجح مش ضروري، مشان يغتني مش ضروري، مشان يكون صاحب صحه مش ضروري، بجوز تجي جلطه. فهمنا؟ من كان يريد العاجله بده اياها، يعني بده اياها، مش الثواب الكلام، بده العاجله. عجلنا له فيها ما نشاء، الله بيعجل له ما يشاء. والتعجيل هذا في حد ذاته يكون ثواب، ممكن ثواب الفعل يعني من ضمن الثواب. لكن احنا في الآية شو كنا نتحدث عن الثواب؟ الثواب اللي هي ايش؟ اللي هي غالبا قضية غيبية، ممكن كان بده يوقع في مصيبة كبيرة ونجاه، واحنا مش دارين، مش عرفنا انه كان بده يوقع في، بده يعمل حادث كبير ونزله الله من الطيارة لانه قرايبه اتصلوا فيه، وبعدين الطيارة سقطت وراحت كلها، طلع هو تمام زي ما صار مع السيسي، سقطت الطيارات مع كل الطيارة، سقطت في كل الضباط الا هو، قال يعني تأخر شوي، ابصر ليش تأخر السيسي لحاله، هيك بيقولوا. نهاية الإسراء بدأت بقانون فردي لأنه بده يحقق شيء شخصي، بعدين انتهت بقانون عام. لطيف. إذا سورة الإسراء تتكلم عن قضية شخصية بتخص كل واحد لحاله، لأنه ممكن يعطي هذا وما يعطيش هذا، بس يثيب هذول كلهم، كل واحد فعله. تمام. نعم. مثال على الثواب، واحد رجل غني يعطي الفقراء وهو كافر، يعطيه من باب الكرم، فأغناه الله أكثر، فوسع الله له في رزقه ثوابا على هذا. ممكن يوسع له في رزقه، وممكن لا، ممكن يجيب له أولاد صالحين، ممكن يخليه سعيد، لأنه مرات على فكرة ممكن هذول يكونوا أشقياء حتى لو بيملك، بقول لك أنا خذ مني كل مالي بس أعطيني السعادة. إذا كيف بيثيبوا؟ ندريش. لذلك احنا قلنا قضية غيبية، انما هو بقول لك انا بوفي خلاص فهمنا بوفي تمام. طب بتنقصوا حق من حقوقه؟ لا ما بنقصش حق. اذا اكدها مرتين في بداية الآية وفي نهايتها. في بداية الآية كلام عن التوفية كمال، كمال وتمام توفية، التوفية كمال وتمام، ثم نفى البخس اللي هو الانقاص من الحق، خلصنا في الآية. طيب أفمن، مين بيكمل؟ أفمن كان على بينة من ربه، أفمن كان على بينة من ربه ويتلوه شاهد منه ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. هذه الآية 17، احنا انتهينا من الآية بس احنا الآية 15 و16، هاي 17. بس قبل ما ننتهي من 17 لاحظوا نوفي إليهم، ليش استخدمت إلى مش نوفيهم؟ ليش نوفيهم إنما نوفي إليهم؟ لأنه القضية إيصال حقوق، إيصال حقوق يعني نوصل إليهم الحقوق توصل. انتبهتوا التعبير؟ إذا نوفي إليهم، لأنه ممكن تستخدم أنت مثلا خلاص نوفيه، إحنا بنوفيه، لا نوفي إليهم توصلهم هم، توصلهم هم، نوفي إليهم أعمالهم فيها. لطيف. طيب أفمن كثرت أسئلتكم اليوم. طيب ماشي، يعني ما عجبكم مش ان الكفار بتزبطوا في الدنيا؟ المهم من حكمة الله سبحانه وتعالى في هذه الدنيا قوانين لا محاباة فيها. إذن يعفو عن كثير، معناته مش قانون، مش قانون مضطرد، يعفو عن كثير. ماشي بس أعطيني عفوا، أعطيني اختصارها، إيش بدك توصل له بس على السريع؟ كل مؤمن، كل مؤمن ممكن يعطى في الدنيا وفي الآخرة. لا لا لا بدنا، ما هو احنا الآن بدناش نخوض في تفسير آيات ثانية الآن، لا لا عفوا بدناش نخوض في آيات ثانية، ولكن مش صحيح. شوف الإنسان، الناس كلها اليوم تعرف تماما انه لا بد من العمل ولا بد من التخطيط وتنظيم الأمور مشان تكون الأمور ناجحة، صح؟ لكن فيش شيء اسمه، فيش شيء اسمه مضمون، فيش شيء اسمه مكفول. يعني يعني انا عملت هيك بوصل هيك، مش رياضيات المسألة. لكن انت ممكن، ممكن اذا ما عملتش وما خططتش توقع، لانك انت اذنبت في هذا الباب، لانك بتعرف انه في سنن، فانت احترام السنن مطلوب سواء نجحت انا فيها ولا ما نجحتش. ولكن ممكن اعاقب في الدنيا لاني اصلا استهترت وما اخذتش في في القوانين. هذا موضوع تاني، عشان هيك هو بدي اروح سؤالك هناك، اروح على مواضيع تانية. لا انا بدي اليوم، بدي اليوم ارسخ، ارسخ قضية ممكن كانت غايبة عن الاذهان، تمام، فيما يتعلق بالكفار. اما بعدين هذه تفاصيل ايش لما انا اخطط وانظم وكذا الاخير، هي بوصل ولا ما بوصلش، شو نسبة احتمال اوصل ما اوصلش، موضوع تاني الان. ولذلك شو قال؟ من كان يريد سبحانه وتعالى، من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. ما هي إرادته، من كان يريد، كيف بتبين إرادة الإنسان؟ هي مش بس مجرد نية، وعمله بدل على إرادته وين، وعمله بدل على إرادته وين. بوصل 100%؟ ما حدا بقول 100%. طب وإذا ما خططش وقاشي موضوع تاني ما نسب إلى عمر بن الخطاب إنه يعني لما قال يعني إنه لا يجلس أحد في بيته ويقول اللهم ارزقني اللهم وقد علم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة مش هيك يعني إذا بدك تقول اللهم ارزقني قول بس بدك برضو إيش هذه لها تفاصيل طويلة هذه لها تفاصيل طويلة وكثير من الناس أصلا جتوا الغنى والمال لا بجهده ولا بغيره مفتح عينيه لقي أبوه من قبله مجمع له مرتب له بمجرد ما ولد مات الأب ورثه هذا باك مخطط ولا مدبق أقول من أثر تخطيط أبوه مرات من أثر تخطيط البلدية بعد ما كانت أرضك تباع الدنم فيها تباع الدنم فيها دينار البلدية مرة كانت الشارع صار بمئتين ألف دينار حصل معكم ولا ما حصلش مع بعضكم يعني ماشي لا يكون لك جد واجتهاد في الموضوع كل فضلك في الموضوع إنه ما بعتهاش عبين ما أجت هل المهم هذه تفاصيل طويلة وإحنا شفنا في الحياة أشياء كثيرة من هذا القبيل ويا ما شفنا كانوا في أعلى عليين وإذا بهم وين ما كانت الناس في ديارها قبل 48 وفي منهم كان اللي يطلع على مئات الألوف على فكرة من الدنومات إله يبقى مطمئن على أولادته وعلى أحفاده تقول له بقول لك شو بده يضيعن هذول وتلاقي كل أهل البلد لو خطب لأولاده بجوزوه بعد شهرين وإذا به لاجئ هنا ولا بإيده صنعة ولا بيعرف إشي وكان معتمد على أراضي اللي صف أفقر واحد وأمثلة كثيرة خذوا مثلا سوريا خذوا كم واحد كان غني جدا أنا شايف واحد في اليوتيوب ببيع في الشارع اختيار وكاين في بلده في حلب من الأغنياء ما لا يأمن مكر الله إلا وين المصلحة بتدريش على فكرة وين المصلحة بتدريش الناس بيظنوا انه يعني الحياة الدنيا نهاية المطاف مش صحيح ومرات اللي الاشي اللي انت ترى سلبي وراء ايجابيات صلاح الدين الايوبي ولد من هون وكانوا قبيلته بترحل نتيجة قتل عملية قتل قبيلته بترحل عن بلدها حتى انهم تشاءموا اهله منه ولد في نفس اللحظة اللي قرر انه هذه القبيلة ترحل أبوه تشائم منه هالطفل اللي ولد هالقيث بعدين شو كان صلاح الدين شو كان صلاح الدين فيما بعد إيش الخطة إيش خطة الرب إذا صح التعبير كيف بسير الأقدار وين توصل الأمور تدريش أنتوا هون موجودين الآن في أنتوا هون موجودين لما تدرس التاريخ كيف وصلتوا هون يا ما صار مصايب ويا ما صار إشي ويا ما كذا الأخيري وجدك أجا من أفغانستان ودارت الأمور وأجت الكذا وهيك هون وهيك رئيس البلدية وأنا مش فاهم أنا يعني مش المهم فهون هذه لذلك الواحد لحظه يعمل وما يسألش إيش يعني ما يسألش أقدر دائما إيش لعله خير اعمل بس مش يقعد يقول لعله خير ما يدرسش طول العام قال وبعدين في الاخير تطلع النتيجة اوكي قال لك لعله خير ما انت مقدم بالخير انت مفهومة هاي مفهومة فيش وقت لو لك قضية التفسير هذا ولا بصير هذا بيحل التناقض بين الايتين كان يريد العاجلة لطيف نعم لا هو كان في ذهنه يعني الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم بمسك لاحظوا بمسك هالقوس والنشاب وبضرب وين على الهدف مرات الهدف بضل شو يعني بضل بروح يمين بروح يسار بتروح فوق بروح تحت بصبش الهدف إذن هون الكلام أن الله سبحانه وتعالى أعمال الكفار في مواجهة خصوصا الدعوة والدين يضلها شو يعني يضلها يعني لا يجعلها تصيب أهدافها على الحقيقة وإن توهموا أحيانا إنها أصابت بيكتشفوا بعد سنين إنه كاين الله مضل هذه الأعمال فلا تصل نتائجها إذن الله سبحانه وتعالى شو معنى بظل؟ ما هو أظن لا يكون إحنا فسرنا هاي الآيات، فسرناها جيد، ترجعوا لها لما إذا عرفنا شو معنى أضل أعمالهم. إذا أعمالهم اللي بيقصدوا فيها مقاومة الحق والحقيقة، أما بيضلش الله أعمالهم اللي هي الصالحة. الله ما بيضل أعمال الكفار الصالحة، هو بيضل أعمال الكفار اللي بيهدفوا فيها مقاومة الحق أو نشر الباطل. يضلها شو معنى؟ يعني لا يجعلها تصل أهدافها. حسب السياق، لأنه بعدين لما تشوف لأنه شو بتقول آية؟ الذين كفروا بعدين وصدوا عن إيش؟ عن سبيل الله. إذا انتبهت، فالكلام عن الصد عن سبيل الله، الذين كفروا ما كفروا بالدين وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم. هذا تطمين لكم أصلا، إنه كل اللي أنتوا شايفينه، وهذا فعلا اللي بنشوفه على فكرة، كل ما تقدم الزمن ونطلع كله تمام. وين الشيوعية؟ وينها؟ أنتوا هيكم موجودين وشفتوا هذيك، بكرة بصير تقولوا وين أمريكا؟ بعدين يعني مش ضروري نوقت الآن. وين أمريكا؟ أو قصدي وين الرأس مالية المتوحشة؟ بلاش أمريكا، وين رأس المالية المتوحشة؟ وين كذا وين كذا وين كذا؟ طب وين المستشرقين اللي أكثر من قرنين، قرن ونص قرنين، وهم يكتبوا وضد الإسلام ويزيفوا وقيموا وصحوة إسلامية؟ إيه؟ صحوة إسلامية. لذلك أنا سبق قلت قصة على السريع. أجاني شخص زمان، هذا أيام ما كنت أقبل يجوا الصحفيين يسألوا، اليوم بقبلش بالمرة، صحفي أجنبي أجا بده يسألني، سألني في قضية الصحوة، الصحوة الإسلامية وأسبابها وأهدافها وليش ليك شو اللي بصير، كيف بصير صحوة. تحدثنا فيه، حدثنا مع فرنسي كان. بعد سنتين رجع، بعد سنتين رجع وإذا به بيسأل أسئلة نفسها وبتحدث في الموضوع نفسه. قلت له مش قبل سنتين أنت جيت عندي وتحدثنا في الموضوع وأسباب الصحوة والصحوة؟ قال صحيح، أنا جيت قبل سنتين وتحدثنا في الموضوع هذا، لكن إحنا ملاحظين، يعني مين الملاحظين؟ الفرنسيين الغربيين، إنه خلال سنتين الأمور اختلفت كثير. وين اختلفت كثير؟ في اتجاه تكبر قاعدة الأمور. ما يغركم مش يعني هون وهون وهون وهون، لا لا لا، على مستوى الآن العالم كله الفكرة الإسلامية تقتحم، ولا هم ليش بيضربوا طول بول الحرب هم؟ وليش بيحاولوا يحاصروا؟ أضل أعمالهم، أضل إيش يعني؟ بضرب بتروح هيك، بتروح هيك، بتروح. بعدين بيكتشفوا مرات إنه هم سبب في إنه الأمور تتسارع في الاتجاه الصح. كيف؟ بيجلسوا بيخططوا بيفكروا كذا، بس الإنسان ضعيف. الإنسان ضعيف شو بده يعرف يعني؟ هو بيعرف بالفيزياء والكيمياء أكثر ما بيعرف في السنن الاجتماعية، وبيعرفش في الإنسان شو. أنت مرات بتربي الإنسان بطريقة بيطلع بطريقة ثانية. وذلك بعض الناس كان قال لك طب ما أبوه مش مربي، لا والله ربى أبوه بس أبوه إنسان ورباه حسب ما بيفهم. ولو تجيب أكبر المربين هذا الزلمة هذا أبصر ليش ما ضبطتش معه، هذاك طول النهار وإحنا نكد ولطوشنا وكذا آخر، يا بي طلع ما أحنه وما أصلحه. إيه ما شذش هذاك اللي الحنان، بس دير بالكم أصل الحنان مع الطفل والتفاصيل، مش بس بقول ما بتلاحظوا مرات تيجي بالعكس حتى تيجي بالعكس. لكن في الأصل إنك تمشي أنت وفق القناعة، طبعا وفق القناعة. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم.